بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق، أو قال: وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق، وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة. هذه مسألة كبيرة ومهمة، ومن المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين أهل العلم، فأرجو الانتباه ليتم تصوير المسألة وبيان ما يترتب عليها من الأحكام، لأنها تقع كثيرا ويسأل عنها كثيرا ويحتاج إليها طالب العلم. رجل قال لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن تكلمت بالهاتف فأنت طالق، أو إن لبست الثوب الفلاني فأنت طالق، أو إن فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق، هل يقع الطلاق بهذا أم لا؟ جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وجماهير السلف والخلف، حتى إن من أهل العلم من حكى في هذه المسألة الإجماع أنه إذا وقع ما علق عليه الطلاق وقع. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز وتلميذه الشيخ ابن عثيمين، من يرى أنه يفرق بين التعليق المحض وبين ما قصد به الحظ أو المنع أو التصديق أو التكذيب. ما كان تعليقا محضا كأن يقول الرجل لامرأته: إن دخل شهر ربيع فأنت طالق، هذا تعليق محض ما له علاقة بحظ ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب ولا تهديد ولا وعيد. إذا أذن المغرب فأنت طالق، إذا غربت الشمس فأنت طالق، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا جاء فلان من سفره فأنت طالق، وما أشبه ذلك. هذا العلماء يقولون عنه تعليق محض ما له علاقة بتصديق ولا تكذيب ولا تهديد ولا وعيد، هذا باتفاق الكل، حتى عند شيخ الإسلام وعند الشيخ ابن باز وابن القيم وابن عثيمين، هذا إذا حصل ما علق عليه الطلاق وقع الطلاق، لأن هذا التعليق تعليق إيش؟ تعليق محض، يعني تعليق خالص ما له علاقة بتهديد ولا وعيد ولا تصديق ولا تكذيب. إذا غربت الشمس فأنت طالق، تنتظر غروب الشمس، غربت وقع الطلاق، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا انتهى هذا الشهر فأنت طالق، إذا جاء فلان من السفر فأنت طالق، وما أشبه ذلك. هذا الذي يسمى بالتعليق المحض، هذا عند جميع العلماء إذا وقع ما علق عليه الطلاق وقع الطلاق، إذا وقع ما علق الطلاق به من غروب الشمس وطلوع الفجر ودخول الشهر أو خروجه أو حضور فلان ونحو ذلك وقع الطلاق بذلك. والمسألة الثانية إذا كان يريد أن يمنعها من شيء أو يحثها على شيء، إن لم تحفظ القرآن فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا وكذا فأنت طالق، إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، عند أن يقول إن فعلت، إن تكلمت، إن حصل كذا وكذا فأنت طالق، يريد أن يمنعها، لا يريد منها أن تفعل ذلك الشيء المعين. وهكذا أيضا إذا قال إن لم تفعلي كذا وكذا فأنت طالق، يريد أن يحضها ويحثها وأن يدفعها إلى فعل ذلك الشيء. وهكذا لو قال لها حصل اليوم كذا وكذا، قالت له كذاب، قال إن كنت كاذبا فأنت طالق، يريد أن يصدق نفسه، يريد أن يصدق نفسه. أو هي تقول اليوم حصل كذا وكذا، يقول إن كنت كاذبة فأنت طالق وما أشبه ذلك. على كل حال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أنه إذا أراد الحظ أو المنع فإنه يجري مجرى اليمين، لا يكون طلاقا، لا يقع الطلاق. هي تطاولت عليه، تكلمت عليه بكلام بذيء، يقول إن عدت لهذا الكلام فأنت طالق، حصلت مشكلة عادت إلى نفس الكلام، هل يقع الطلاق؟ عند جمهور العلماء ما فيهم الأئمة الأربعة يقع، ما لهم علاقة حظ ولا منع، علق الطلاق بكلامها وقع الطلاق. عند شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لا يقع الطلاق إذا أراد أن يمنعها من معاودة ذلك الكلام. يقول لها إن لم تفعل الشيء الفلاني فأنت طالق، يريد منها أن تفعل، يريد منها أن تفعل، لكنها لم تفعله، هل يقع الطلاق؟ شيخ الإسلام وتلميذه والشيخ ابن باز وتلميذه يرون أنه إذا أراد فقط أن يحضها لا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين، مع أنهم مختلفون أيضا هل عليه كفارة يمين أم لا. ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين مختلفون هل عليه كفارة يمين أم لا، إلا أنهم متفقون أنه إذا أراد الحظ والمنع لا يقع الطلاق، والجمهور يرون أن الطلاق يقع. هذه مسألة يسأل عنها كثيرا، ويأتي بعض الناس ويقول أنا قلت لامرأتي لا تذهبي إلى بيت فلان بيت الجيران، أو إن دخلت عندك فلانة هذه امرأة سيئة ما أريدها أن تدخل بيتي، إن دخلت فأنت طالق، قالت فدخلت، أخوها رجل سيء ما أريد أن تدخل أخاها في بيتي، قلت لها إن استقبلت أخاك في بيتي فأنت طالق، فاستقبلته، إن ذهبت بيت فلان من الناس فأنت طالق، ما تذهبي إلى هذا البيت، أهل البيت سيئون عندهم اختلاط، ربما دخل الرجل والنساء في البيت، ما تذهبي إلى هذا البيت، إن ذهبت فأنت طالق، فذهبت. يجري هذا الخلاف، الجمهور يرون أنه إيش؟ الجمهور ماذا يرون؟ أن الطلاق يقع وما يفصلون. شيخ الإسلام ومن قال بقوله يرون التفصيل، إن أراد التعليق المحض بمجرد دخولك يقع الطلاق، ما يريد تهديد ولا وعيد، خلاص مع الجمهور. وإن أراد الحظ أو المنع، يعني يريد أن يحثها أو أن يمنعها، فحينئذ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه مسألة كبيرة والخلاف فيها كبير، والوقائع التي تندرج تحتها كثيرة ويومية بين الرجال ونسائهم، بين الرجال وبين نسائهم، ما هو الأقرب إلى الصواب من القولين؟ هو شيخ جميل يقول قول الجمهور، حتقلها تخرج، حتقلها تصل، حتقلها تستقبل أخيها، حتقلها تفعل، وليش منعها؟ خلاص يقع الطلاق مجرد المنع، وبالله التوفيق. ها ها يقول لماذا ما يكون القول الثاني والراجح؟ لأن فيه تيسير وتخفيف، والنساء ناقصات عقل ودين وكثيرات مشاكل وتعاند زوجها، ما تصور التبعات والعواقب. هو يقول لا يمين، هي تمشي شمال، وبالأخير ترجع تعتذر له. ولأن الله تعالى لما علم بعد نظر الرجال وحزمهم جعل الطلاق بأيديهم، ما جعل الطلاق بيد المرأة. لو كان الطلاق بيد الزوجات ربما الواحد منا يطلق الثلاث الطلقات في شهر، تعدها لو عدد. ليش ما فعلت كذا؟ والله نسيت. هيا انتبه مرة ثانية، جاء المرة الثانية ليش ما فعلت؟ نسيت. أنت ما تفهم؟ ما تعرف أنه الطلاق عندي؟ إن لم تأتي به فأنت طالق، ما جاء به، ما جئت به، باقي لك ثنتين بس. وقد حصل مثل هذا من قبل سنين طويلة، ظهر في أيام الإمام أحمد حميد الدين، جاء رجل إلى امرأته قال اختبرها، وهو كثير الصبر عليها لكثرة عنادها ومشاكلها وتعنتها، فقال أنا اختبر هذه المرأة أنظر، هي ستصبر علي مثل ما أنا صابر عليها سنين طويلة بعجرها وبجرها وكثرة مشاكلها وتعنتها. رجع إليها وتظاهر بالحزن والأسى، قالت له ايش فيك؟ قال بس اليوم الإمام قال يكفي إلى هنا، الطلاق بيد النسوان، الطلاق الآن بيد كنا ما عدوا بيد الرجال. قالت لا عليك، ما أطلقك أبدا، طمئن. جاء الليل، قالت له في الصباح تأتينا من السوق بكذا. هو تعمد ما جاء به، جاء في الظهر، وين الذي قلت لك؟ قال نسيت. قالت هي انتبه مرة ثانية ولا بعدين انت عارف. المهم قال ايوه هذه واحدة. جاء اليوم الثاني لم يأتي به، قالت ما يأتي به، شوف مرة ثانية انت تعرف، اقول طاء، اقول طاء يعني طالق، انتبه. اليوم الثالث ما فعل، قالت لو انت طالق، قام ضربها. أنا صابر 30 سنة وأنا صابر على المشاكل وعلى العناد وعلى كذا، وأنت ما صبرتي ثلاثة أيام ما صبرتي علي. فضربها. فالمرأة يعني سريعة الانفعال، وربما يحصل البعض من النساء قد تقول بعض الأزواج متسرع يفعل كذا وكذا، لو كانت هي مكانه ما طلقت واحدة لطلقته الثلاث وطردته وفعلت ما فعلت. الله عز وجل حكيم، عند أن جعل الطلاق بيد الرجال ترتب عليه تبعات، نفقات، عدة، ترتب عليه مسائل كثيرة، فيترتب عليه نظر في العواقب. ما يقدم عليه إلا مضطرا إليه، ما يقدم عليه إلا مضطرا إليه. لابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم جدا على هذا في إعلام الموقعين، تكلم على الحكمة في كون الطلاق ثلاثا، وكون الطلاق بيد الرجال لا بيد النساء، لأن الرجل أبعد نظرا وأكثر صبرا ونظرا في العواقب من المرأة، والمرأة سريعة العاطفة، سريعة الانفعال، وسريعة البكاء، سريعة الضحك. ولذلك انتبه، ذات العرض يتزوج لأول مرة وهو مش داري، لو جاءت أتفه شيء أمك فعلت تبكي، لو صدقها قام يفعل له مشكلة مع أمه ولا مع أخته. أما لو كان معه امرأة أخرى فحينئذ ستنبجس الحرب لأتفه شيء وأدنى شيء، وقالت كذا وكذا. وتعرفون قصة تلك التي قالت الضرة ضرة ولو كانت جرة، لما كانت امرأة تقول لزوجها ما عليك تزوج، قال لا أنا ما أريد زوج عليه. قالت أبدا تزوج حل الله أربع إلا واحدة بس تزوج. المهم قال سيختبرها قبل أن يتزوج. ذهب سافر ورجع وجاء بجرة وفي حال غفلتها وضعها في غرفة، في الغرفة ثقب، وضع على الغرفة مثل البطانية وخرج إليها وقال لها أنا قد عملت بنصيحتك وتزوجت، وهي الآن داخل في الغرفة متعبة بعد السفر نائمة، انتبهي لا توقظيها حتى أذهب أقضي بعض الحاجات وأرجع. تزوجت؟ قال نعم أنت الذي قلتي وأنت الذي. المهم اشتاطت غضبا فذهب، وهي تنظر من الثقب إلا وتنظر الغطاء على الفراش تظن أنها تلك المرأة، فتريد أن تستبق الأحداث وأن تعطيها الضربة القاضية من أول يوم. الرجل رجع من السوق إلا والمرأة عند الباب، الباب الخارجي البيت تبكي. إيش فيه؟ قال زوجتك هذه الذي جئت بها سبتني شتمتني وقالت فيها كذا وكذا وآذتني، كيف هذا؟ قالت إلا هي مسكينة طيبة ما تفعل. قال أبدا أنت بس تحسن به الظن وأنت كذا وكذا، وانظر أنا الذي قلت لك تزوج، شوف الآن كيف فعلت فيها. أخذ بيدها وأدخلها، فتح الباب ورفع البطانية ونظرت، قالت لو الضرة ضرة ولو كانت جرة، يعني هي ضرة ولو كانت جرة. فالمهم أن من النساء من لا تراعي مثل هذا لأدنى شيء، لأدنى شيء. هذه أقدار، هذه أقدار، وهذا أمر مكتوب كتبه الله على هذه المرأة أنها ستكون ضرة أو سيتزوج زوجها عليها أو يكون له غيرها. من المفروض أن بحسن أخلاقها ومعاملتها وعشرتها وصبرها وتحملها أنها تكسب زوجها، لأن الذي هو متزوج أكثر من امرأة إن أغضبته هذه ذهب إلى غيرها واستراح عند غيرها وخلى هذه الزعلانة يأتي إليها في حال زعلها وغضبها. لكن الواحدة ما معه إلا هي، سيرجع شاء أم أبا، بالذات إن كان متعلقا بها، إن كان يحبها ومتعلقا بها في حينئذ تضغط عليه، تعرف أين موضع الألم، تقول سيرجع. حتى لو كانت تريده تتظاهر بعدم المبالاة به من أجل أن يأتي ويقدم القرابين والتوسلات والاعتذارات، وربما كتب التعهد ألا يعود مرة أخرى، وهي بعد ذلك قد تعرف ماذا معها، تعرف ماذا معها. المرأة الدينة العاقلة واحدة ولا رابعة، فتحرص على ما يرضي ربها سبحانه وتعالى. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ولتتذكر المرأة، لأن بعض النساء هي عند أن تكون ليست ذات زوج أو خلية من زوج تعظ النساء وتنصح النساء التي تزوج عليهن أزواجهن بالصبر وبالحكمة بالتعامل الحسن، فإذا تزوج عليها زوجها تبخرت كل هذه الأشياء. طيب أين النصائح؟ أين المواعظ؟ أين الأشياء السابقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية إن اتقين الله. ودود يعني كثيرة التودد لزوجها بالقول وبالفعل، ولود مواسية بالقول وبالفعل والمال، مواتية مطيعة منقادة. وشر نسائكم المترجلات المتخيلات وهن المنافقات، مترجلة تعامل معه تعامل ند ورجل ويحصل منها ترفع، يحصل منها تكبر، يحصل منها تطاول على الزوج وعدم مبالاة بحقوقه. الزوجة لها حقوق والزوج له حقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن يجب أن تعلم المرأة أن حق الرجل عليها أعظم، وللرجال عليهن درجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الرجل فيه قرحة تسيل من قفاه إلى أخمص قدمه، ولحستها المرأة بلسانها ما وفته حقه، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ما قال لأمرت الناس أن يسجدوا للأنبياء أو أن يسجدوا لآبائهم أو لأمهاتهم أو لعلمائهم، ما قال سأمر التلميذ أن يسجد لشيخه أو الابن لأبيه أو المواطن لحاكمه ومليكه، لا، قال لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود ليس إلا لله. هذا يدل على عظيم الحق، على عظيم الحق. بعض النساء لا تبالي لأدنى خلاف، لأدنى شيء، لأدنى عدم تلبية رغبة أو طلب، فيعني ربما تدخل في أبواب أخرى. على كل حال، فمن حكم الشرع أن جعل الطلاق بيد الرجال، هذا هو الشاهد، لأنهم ينظرون في العواقب ولأنهم أكثر تحملا وصبرا، هذا في الغالب. نعم، هناك من الرجال من يكون يعني كثير من النساء أعقل منه وأكثر ترويا منه، لكن ليس هذا هو الأصل، هذا شيء نادر أو شيء قليل، والأصل خلاف ذلك. طيب، المهم هذه المسألة تمر كثيرا فانتبهوا لها. يقول رجل قال لزوجتي يمين لن ترجعي إلى البيت ولم ينوي، ما الحكم؟ يمين كلام، ما ترجعي كلام، ما ترجعي إلى البيت كلام، إيش الكلام؟ ولا في شيء. يمين، طيب يمين إيش؟ يمين ما ترجعي، يمين ما تفعلي كذا وكذا، ما أقسم، هذه ليست يمين شرعية. اليمين الشرعية هي توكيد الشيء بذكر معظم، والتعظيم لله عز وجل باسم من أسماء الله وصفة من صفاته. القسم توكيد الشيء بذكر معظم، والله وبالله وتالله وما أشبه ذلك. أما يمين، وبعض التجار خذ لك مني يمين إنها بكذا، شل لك مني يمين، فهذا أيضا ليس يمينا. يقول لو أن رجلا قال لزوجته لو فعلت كذا، شوف يعني الدرس يهيج مشاعر كثير من المظلومين والمنكوبين والمغلوبين على أمرهم. يقول لو أن رجلا قال لزوجته لو فعلت كذا فأنت طالق، ثم فعلت هذا الشيء وهي ناسية، فعلت وهي ناسية، هي إيش يا داود؟ داود متعاطف، والله أعلم ما هو السبب. ما هو سبب التعاطف؟ الرغبة أم الرهبة؟ المهم أن هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. الشافعية مع أنهم يقولون بقول الجمهور في هذه المسألة يقولون مثل ما قال ابن تيمية وابن القيم، قالوا إذا فعلت ناسية ما يقع الطلاق، إذا فعلت هذا الشيء وهي ناسية لا يقع الطلاق عليها. كذلك لو فعلته مكرهة، لو قال لها إن دخلت بيت فلانة فأنت طالق، النساء أخذناها وأدخلناها بالقوة، ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق. يقول لها إن لبست الثوب هذا مرة أخرى فأنت طالق، بعد وقت نسيته لبسته، ما يقع الطلاق على الراجح. والشافعية في هذا خالف الجمهور، عند الأحمد ومالك وأبي حنيفة يقع، الشافعي في هذا قال بما قال به من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من قال بقولهم، وهذا القول لعله هو الصواب، أن إذا فعلت هذا ناسية أو جاهلة أو مكرهة لا يقع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.